إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من هدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه واستنى سنته وسار على دعوته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، قال علماؤنا إن الآخرة هي المطلب الأسمى والغاية القصوى، وقالوا إن تمام النعمة وكمالها أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. وقال أحدهم وقد سئل: ما هي أحب كلمة تريد أن تسمعها في هذا الوجود؟ فقال: أن يقول لي الرب عز وجل يوم القيامة: عبدي اذهب فقد غفرت لك. أيها الإخوة الكرام، إذا استعرضت هذه الأقوال وجدتها تحوم حول قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تدور حول قوله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا عرفت أن الآخرة هي المطلب الأسمى والغاية القصوى، فبالله عليك كيف ينحصر علمك في هذه الدار الزائلة وتنسى أو تتناسى وتغفل أو تتغافل عن الدار التي هي المطلب الأسمى؟ إياك أن تلهو مع من يلهو عن الدار الآخرة فتقع تحت طائلة قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال علماؤنا: يعلمون بناء القصور وكري الأنهار وغرس الأشجار، ولكن أحدهم لا يحسن أن يصلي لله عز وجل ركعتين. لا مانع أن تبني القصور، ولكن أعد كذلك للقبور شيئا، لأنها أول منازل الآخرة أيها الأخ الكريم. ومن كان عن الآخرة غافلا فهو عن الله أغفل، ومن كان عن الله غافلا كما قال علماؤنا فقد انحط عن مرتبة المتعبدين لله عز وجل. فإذا أردت أن تنجو وأن تكون مع من نالهم النعمة التامة والكاملة، فتعالوا نستعرض كيف يكون هذا الطريق وكيف تكون هذه النجاة. النجاة أيها الإخوة تنحصر في طريق واحد، هذا الطريق هو طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، وإياك والمخالفة، احذر أن تخالف أمره، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احذر المخالفة، هذا شعار ينبغي أن يكون على قلب كل مؤمن، لأن المخالفة لا تدل على المحبة، وإنما يدل على المحبة لله ورسوله الطاعة فقط، فلا طريق إلا هو، وهو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوني من كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك. تعالوا نستعرض المخالفة وضررها. أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الهدهد خالف سليمان مرة فغاب عنه بلا إذن، فماذا قال سليمان؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، إلا إذا كان هناك عذر، أو ليأتيني بسلطان مبين. فإذا كان هناك عذر فأنت معذور من الله عز وجل عندئذ. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، تخلف عن أمري عن الأمر مرة واحدة. فاحذر أيها الأخ الكريم، يا من لم تعرف للأمر طاعة وقد أمضيت عمرك كله في المخالفة، احذر أن تكون قد ابتعدت عن الله عز وجل. تعالوا نستعرض حال الإنسان في هذا الوجود كله. قال علماؤنا: أيها الإنسان إنك لا تزال في حبس، أنت محبوس. أول حبس يأتيك هو صلب الأب، لما تكون في صلب أبيك أنت في حبس، في هذا الصلب. ثم يأتي الحبس الثاني بعد ذلك وهو بطن الأم، ثم يأتي الحبس الثالث بعد ذلك وهو القماط والمهد، تربط وتقعد في السرير ما تتحرك إلا يحملوك حمل. ثم يأتي بعد ذلك الحبس الرابع وهو المكتب والمدرسة، فالطفل عندما يقاد إلى المدرسة كأنه يقاد إلى الحبس، وهنا تحصل الطفل في المراحل الأولى من الدراسة كيف يستصعب الذهاب إلى المدرسة. ثم يأتي الحبس الخامس بعد ذلك وهو الكد على العيال، وهو سجن الإنسان الذي يحرص على عياله وأهله. ثم يأتي السجن السادس وهو مرض الموت، ثم يأتيك السجن السابع وهو القبر. ولكن أحذرك أن تغفل عن الله أو تخالف أمر الله أو أمر رسوله كما قلت، فتقع في حبس خطير ينسيك مرارة كل حبس سبقه، ألا وهو النار، فاستعيذوا بالله من النار. إذا وقعت في الحبس الثامن نسيت كل حبس سبقه، فاحذر المخالفة أيها الأخ الكريم ولو مرة واحدة. فلقد رأيت الهدهد عندما قال له سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور المخالفة وكيف كان المصير. إنك لتقرأ في سورة الكهف قصة موسى والخضر لما خالفه في المرة الأولى فصبر عليه، ثم خالفه في المرة الثانية فصبر عليه، حتى إذا جاءت المرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك. فيا من أمضيت عمرك بالمخالفة، ألا تخاف أن يأتيك لحظة يقول الرب عز وجل لك في بعض معاصيك هذا فراق بيني وبينك، ثم عندئذ تكون في الحبس الثامن، نسأل الله العافية. ثم انتقل معي إلى صورة أخرى من صور المخالفة في غزوة تبوك، في قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ماذا فعلوا أيها الإخوة؟ تخلفوا عن رسول الله غزوة واحدة هي غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك: صليت صلاة الصبح على ظهر بيتي بعد مقاطعة الناس جميعا لنا حتى زوجاتنا. صليت صلاة الصبح آخر 50 ليلة على سطح بيتي ونفسي كما وصف الله عز وجل: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. سمعت صوتا يناديني: أبشر يا كعب. فخررت لله عز وجل ساجدا وقلت: إنه الفرج. وأتاني اثنان أحدهما يركض والآخر على فرس، فقال الذي يمشي: بشراك يا سعد يا كعب، فقد أتاك الفرج. فكان الصوت أسبق من مسير الفرس، فخلعت ثوبي وليس علي سواهما وأعطيتهما له بشارة من فرحي، واستعرت ثوبين بدلا عنهما ألبسهما. ثم أتيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم. فقلت: يا رسول الله، أمن الله أم من عندك؟ فقال: بلى، بل من عند الله عز وجل. لماذا خير يوم؟ إنها المغفرة. وما تعني أن ينقذ من النار، أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة؟ أيها الإخوة المؤمنون، هذه نماذج من المخالفة، فاحذر أن تقع في المخالفة فتكون ممن ألقي في السجن الثامن. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، تخلفوا عن غزوة واحدة، فبالله عليك كيف وأنت تتخلف عن كل أمر وعن كل طاعة وترتكب كل نهي وكل مخالفة؟ ألا تخاف أن يقال لك في بعض معاصيك: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ ما هو هذا الحبس الثامن؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. لمن تدعو؟ انتبهوا إلى قول الله عز وجل: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو من خالف وأعرض عن الطاعة، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال ابن عباس: إنها النار والله تدعو كل فاجر باسمه: تعال إلي يا كافر، تعال إلي يا منافق. ليس الدعاء هنا بمعنى الدعاء إلى الله، وإنما هو النداء، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع من حرام وحلال ووضعه في الوعاء وأوكى عليه فلم يخرج حق الله فيه. ولذلك كان بعض السلف يترك كيس نقوده في جيبه مفتوحا مخافة أن يدركه الوعيد، وجمع فأوعى. إذا عرفتم هذا أيها الإخوة، تعالوا نستعرض صورا من أخلاق السلف وخوفهم من النار وكيف أنهم كانوا يحذرون المخالف. ورد أن جبريل أتى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في وقت ليس من عادته أن يأتيه فيه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جئت في وقت أمر الله عز وجل بمنافيخ النار أن تنفخ، وإنه يا محمد لحق لمن رأى النار أن يبقى خائفا منها حتى ينجو. ودخل قوم من بني عبس على حذيفة بن اليمان في منتصف الليل وهو يجود بنفسه، فالتفت إلى رئيسهم وكان اسمه خالدا، فقال: يا خالد، أي ساعة من الليل هذه؟ فقال: يا حذيفة، إنها نصف من الليل. فبكى وقال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة يكون صباحها إلى النار. أرأيتم هذه الخشية؟ هذا عالمهم وهذا ملكهم. ثم اسمعوا إلى قول عجوز صلت مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابية مسافرة مرت فصلت، فسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فوقعت، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على أطراف المسجد أن أدركوني بالماء، فأدركوه وهي لا تعلم أنه رسول الله، حتى سمعت قول الصحابة له: يا رسول الله. فلما استفاقت قالت: يا رسول الله، هذا الذي قلته أهو شيء من عندك أم شيء من كتاب الله عز وجل؟ قال: بل شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. قالت: أعده علي. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قالت: يا رسول الله، كيف أقسم على أبواب النار السبعة؟ ظنت أن أبواب النار يأخذ كل باب جزءا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما لكل باب أهله. فقالت: يا رسول الله، والله ما عندي ما أدفع به النار، إني امرأة فقيرة، ما عندي ما أدفع عن نفسي به النار إلا سبعة أعبد أشهدك أنهم أحرار لله عز وجل، لعل الله يعتقني من أبوابها السبعة. ثم ولت ومشت، ونزل جبريل بالبشارة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للأعرابية إن الله تبارك وتعالى أغلق أمامها أبواب النار السبعة وفتح لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت. أيها الإخوة المؤمنون، فإذا عرفتم هذا فإياكم والمعصية والمخالفة، وألين هذه القلوب بذكر الله عز وجل وذكر النار والآخرة وذكر الموت، حتى إذا دمعت أعينكم وحملكم ذلك على الاستقامة كنتم من الناجين بإذن الله تبارك وتعالى. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وهناك حديث آخر يزيد وعين غضت عن محارم الله تبارك وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول مبينا أن علينا أن نتقي النار وأن نبتعد عنها كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجمعنا على سنة نبيه العظيم الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.